الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس 55 من دروسنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نبتدئه بباب كفارة بباب أحكام المتمتع. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: القول في كفارة المتمتع. وأما كفارة المتمتع التي نص الله عليها في قوله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي الآية، فإنه لا خلاف في وجوبها، وإنما الخلاف في المتمتع من هو، وقد تقدم ما في ذلك من خلاف. والقول في هذه الكفارة أيضا يرجع إلى تلك الأجناس بعينها على من تجب، وما الواجب فيها، ومتى تجب، ولمن تجب، وفي أي مكان تجب. فأما كثير من أهل العلم يجعل الدم الواجب في التمتع من باب النسك المبتدأ وليس من باب الكفارة، ولذا وقالوا يدل على ذلك أنه يجوز الأكل منه، وذهب طائفة إلى أنه بمثابة الكفارة لأن صاحبه قد جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة. نعم. فأما على من تجب فعلى المتمتع باتفاق، وقد تقدم الخلاف في المتمتع من هو. وأما اختلافهم في الواجب فإن الجمهور من العلماء على أن ما استيسر من الهدي هو شاة، واحتج مالك في أن اسم الهدي قد ينطلق على الشاة بقوله تعالى في جزاء الصيد: هديا بالغ الكعبة، ومعلوم بالإجماع أنه قد يجب في جزاء الصيد شاة. وذهب ابن عمر إلى أن اسم الهدي لا ينطلق إلا على الإبل والبقر، وأن معنى قوله تعالى: فما استيسر من الهدي، أي بقرة أو دونب أو دون، أي بقرة أدون من بقرة، وبدنة أدون من بدنة. وأجمعوا أن هذه الكفارة على الترتيب، وأن من لم يجد الهدي فعليه الصيام، واختلفوا في حد الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرض واختلفوا في حد الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضه من الهدي إلى الصيام. فقال مالك: إذا شرع في الصوم فقد انتقل واجبه إلى الصوم، وإن وجد الهدي في أثناء الصوم. وقال أبو حنيفة: إن وجد الهدي في صوم الثلاثة الأيام لزمه، وإن وجده في صوم السبعة لم يلزمه. وهذه المسألة نظير مسألة من طلع عليه الماء في الصلاة وهو متيمم. وسبب الخلاف هو: هل ما هو شرط في ابتداء العبادة هو شرط في استمرارها؟ وإنما فرق أبو حنيفة بين الثلاثة والسبعة، لأن الأيام الثلاثة هي عنده بدل من الهدي، والسبعة ليست ببدل. وأجمعوا على أنه إذا صام الثلاثة الأيام في العشر الأول من ذي الحجة أنه قد أتى بها في محلها، لقوله سبحانه: فصيام ثلاثة أيام في الحج، ولا خلاف أن العشر الأول من أيام الحج. واختلفوا في من صامها في أيام عمل العمرة قبل أن يهل بالحج، أو صامها في أيام منى، فأجاز مالك صيامها في أيام منى، ومنعه أبو حنيفة، وقال: إذا فاتته الأيام الأولى وجب الهدي في ذمته، ومنعه مالك قبل الشروع في عمل الحج، وأجازه أبو حنيفة. وسبب الخلاف: هل ينطلق اسم الحج على هذه الأيام المختلف فيها أم لا؟ وإن انطلق فهل من شرط الكفارة ألا تجزي إلا بعد وقوع موجبها؟ فمن قال لا تجزي كفارة إلا بعد وقوع موجبها قال لا يجزي الصوم إلا بعد الشروع في الحج، ومن قاسها على كفارة الأيمان قال يجزي. هنا مالك يرى أن الحج يحرم له من أول العشر، ولذلك رأى أنه يجزي الصوم من بداية العشر، وأبو حنيفة قدم عموم النهي عن صيام أيام التشريق على خصوص ما ورد من الأحاديث في جواز صوم أيام التمتع من أيام ميناء. وهناك قول آخر يجيز الصيام بعد العمرة، ويقول بأن اسم التمتع يصدق على الإنسان بمجرد دخوله في نسك العمرة، لأنه حينئذ قد دخل فيه ملبيا بقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. نعم. حتى لو كان من شوال، حتى ولو كان من أيام الحج. نعم. الكلام على البحث في سبب الخلاف. قال رحمه الله: سبب الخلاف الاحتمال الذي في قوله واتفقوا أنه إذا صام سبعة الأيام في أهله أجزأه، واختلفوا إذا صامها في الطريق، فقال مالك يجزي الصوم، وقال الشافعي لا يجزي. وسبب الخلاف الاحتمال الذي في قوله سبحانه: إذا رجعتم، فإن اسم الراجع ينطلق على من فرغ من الرجوع وعلى من هو في الرجوع نفسه، فهذه هي الكفارة التي ثبتت بالسمع وهي من المتفق عليها. هنا الأفعال هل تصدق على بدايتها أو على نهايتها؟ هذا من مواطن الخلاف، وهي إطلاقات لغوية، فإن الفعل يطلق ويراد به بدايته ويراد به نهايته. ولا خلاف أن من فاته الحج بعد أن شرع فيه، إما بفوت ركن من أركانه، وإما من قبل غلطه في الزمان، أو من قبل جهله أو نسيانه أو إتيانه في الحج فعلا مفسدا له، فإن عليه القضاء إذا كان حجا واجبا، وهل عليه هدي مع القضاء اختلفوا فيه، وإن كان تطوعا فهل عليه قضاء أم لا، الخلاف في ذلك كله. لكن الجمهور على أن عليه الهدي لكون النقصان الداخل عليه مشعرا بوجوب الهدي، وشد قوم فقالوا لا هدي أصلا ولا قضاء إلا أن يكون في حج واجب. ومما يخص الحج الفاسد عند الجمهور، هنا هذه منشأ الخلاف فيها، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلح الحديبية عندما نحروا هديهم، هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ لأن الفوات يشابه الإحصار. ومما يخص الحج الفاسد عند الجمهور دون سائر العبادات أنه يمضي فيه المفسد له ولا يقطعه وعليه دم، وشذ قوم فقالوا هو كسائر العبادات، وعمدة الجمهور ظاهر قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فالجمهور عمموا والمخالفون خصصوا قياسا على غيرها من العبادات إذا وردت عليها المفسدات. واتفقوا على أن المفسد لحج إما من الأفعال المأمور بها فترك. يعني منشأ الخلاف هل يخصص العموم بالقياس أو لا. نعم. واتفقوا على أن المفسد للحج إما من فعل المأمور بها فترك الأركان التي هي شرط في صحته على اختلاف فيما هو ركن مما ليس بركن، وإما من التروك المنهي عنها فالجيم. يعني بقية المفسد، بقية نعم، محظورات الإحرام لا تفسد الحج إلا نعم الجماع. وإما من التروك المنهي عنها فالجماع، وإن كانوا اختلفوا في الوقت الذي إذا وقع فيه الجماع كان مفسدا للحج. فأما إجماعهم على إفساد الجماع للحج فلقوله سبحانه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. واتفقوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه، وكذلك من وطئ من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى. واختلفوا في فساد الحج بالوطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة وبعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة الذي هو الواجب. فقال مالك: من وطئ قبل رمي جمرة العقبة فقد فسد حجه وعليه الهدي والقضاء. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة والثوري: عليه الهدي بدنه وحجه تام. وقد روي مثل هذا عن مالك. وقال مالك: من وطئ بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه تام. وبقول مالك في أن الوطأ قبل طواف الإفاضة لا يفسد الحج قال الجمهور ويلزمه عندهم الهدي. وقال الطائفة من وطئ قبل طواف الإفاضة فسد حجه وهو قول ابن عمر. وسبب الخلاف أن للحج تحللا يشبه السلام في الصلاة وهو التحلل الأكبر وهو الإفاضة، وتحللا أصغر وهو رمي جمرة العقبة. وهل يشترط في إباحة الجماع تحللان أو أحدهما؟ ولا خلاف بينهم أن التحلل الأصغر الذي هو رمي جمرة الجمرة يوم النحر أنه يحل به الحاج من كل شيء حرم عليه بالحج إلا النساء والطيب والصيد، فإنهم اختلفوا فيه. والمشهور عن مالك أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب، وقيل عنه إلا النساء والطيب والصيد، لأن الظاهر من قوله وإذا حللتم فاصطادوا أنه التحلل الأكبر. واتفقوا أيضا على أن المعتمر يحل. منشأ الخلاف في الطيب هو الاختلاف في ثبوت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحلل الأول وقبل الثاني. واتفقوا أيضا على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وإن لم يكن حلق ولا قصر لثبوت الآثار في ذلك إلا خلافا شاذا. وروي عن ابن عباس أنه يحل بالطواف، وقال أبو حنيفة لا يحل إلا بعد الحلاق، وإن جامع قبله فسدت عمرته. واختلفوا في صفة الجماع الذي يفسد الحج وفي مقدماته، فالجمهور على أن التقاء الختانين يفسد الحج، ويحتمل من يشترط في وجوب الطهر الإنزال مع التقاء الختانين أن يشترطه في الحج. وجوب الطهر يعني الاغتسال. من قال الجماع بلا إنزال لا يوجب الاغتسال يحتمل أن يقول بأن الجماع بلا إنزال لا يفسد الحج. واختلفوا في إنزال الماء فيما دون الفرج، فقال أبو حنيفة لا يفسد الحج إلا الإنزال في الفرج، وقال الشافعي ما يوجب الحد يفسد الحج، وقال مالك الإنزال نفسه يفسد الحج، وكذلك مقدماته من المباشرة والقبلة. واستحب الشافعي في من جامع دون الفرج أن يهدي. الخلاف منشأ الخلاف هناك في الاختلاف في قوله فلا رفث، ما المراد بها؟ استحب الشافعي. وقال الشافعي ما يوجب الحد يفسد الحج، وقال مالك الإنزال نفسه يفسد الحج، وكذلك مقدماته من المباشرة والقبلة. واستحب الشافعي في من جامع دون الفرج أن يهدي. واختلفوا في من وطئ مرارا، فقال مالك ليس عليه إلا هدي واحد، وقال أبو حنيفة إن كرر الوطأ في مجلس واحد كان عليه هدي واحد، وإن كرره في مجالس كان عليه لكل وطئ هدي. وقال محمد بن الحسن يجزيه هدي واحد وإن كرر الوطأ ما لم يهدي لوطئه الأول. وعن الشافعي الثلاثة الأقوال، إلا أن الأشهر عنه مثل قول مالك. يعني ليس عليه إلا هدي واحد. واختلفوا في من وطئ ناسيا، فسوى مالك في ذلك بين العمد والنسيان، وقال الشافعي في الجديد لا كفارة عليه. واختلفوا هل على المرأة هدي، فقال مالك إن طاوعته فعليها هدي، وإن أكرهها فعليه هديان. وقال الشافعي ليس عليه إلا هدي واحد كقوله في المجامع في رمضان. وجمهور العلماء على أنهما إذا حج من قابل تفرقا، أعني الرجل والمرأة، وقيل لا يفترقان، والقول بأن لا يفترقا مروي عن بعض الصحابة والتابعين، وبه قال أبو حنيفة. واختلف قول مالك والشافعي من أين يفترقان، فقال الشافعي يفترقان من حيث أفسد الحج، وقال مالك يفترقان من حيث أحرما، إلا أن يكون أحرما قبل الميقات، فمن آخذهما بالافتراق فسدا للذريعة وعقوبة، ومن لم يؤاخذهما به فجريا على الأصل، وأنه لا يثبت حكم في هذا الباب إلا بسماع. واختلفوا في الهدي الواجب في الجماع ما هو، فقال مالك وأبو حنيفة هو شات، وقال الشافعي لا تجزئه إلا بدنه، وإن لم يجد قومت البدنة دراهم وقومت الدراهم طعاما، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. قال: والإطعام والهدي لا يجزي إلا بمكة أو بمنى، والصوم حيث شاء. منشأ الاختلاف في هذا الاختلاف في أقاويل الصحابة الواردة في الباب. وقال مالك: كل نقص دخل الإحرام من وطئ أو حلق شعر أو إحصار، فإن صاحبه إن لم يجد الهدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ولا يدخل الإطعام فيه. فمالك شبه الدم اللازم هاهنا بدم المتمتع، والشافعي شبهه بالدم الواجب في الفدية، ولذلك اختلفوا هل هو 3 أيام أو 10. الخلاف هنا في الأصل الذي يرجع إليه في هذه المسألة. نعم. ولا يدخل الإطعام فيه، والإطعام عند مالك لا يكون إلا في كفارة الصيد وكفارة إزالة الأذى، والشافعي يرى أن الصيام والإطعام قد وقع بدل الدم في موضعين، ولم يقع بدلهما إلا في موضع واحد، فقياس المسكوت عنه على المنطوق به في الإطعام أولى، فهذا ما يخص الفساد بالجماع. وأما الفساد بفوات الوقت، وهو أن يفوته الوقوف بعرفة يوم عرفة، فقال العلماء أجمعوا على أن من هذه فإن العلماء أجمعوا أن من هذه صفته لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، أعني أنه يحل ولا بد بعمرة، وأن عليه حج قابل. واختلفوا هل عليه هدي أم لا، فقال مالك والشافعي وأحمد والثوري وأبو ثور عليه الهدي، وعمدتهم إجماعهم على أن من حبسه مرض حتى فاته الحج أن عليه الهدي. وقال أبو حنيفة: يتحلل بعمرة ويحج من قابل ولا هدي عليه. وحجة الكوفيين أن الأصل في الهدي إنما هو بدل من القضاء، فإذا كان القضاء فلا هدي إلا ما خصصه الإجماع. واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة في من فاته الحج وكان قارنا، هل يقضي حجا مفردا أو مقرونا بعمرة؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنه يقضي قارنا، لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه. وقال أبو حنيفة: ليس عليه إلا الإفراد، لأنه قد طاف لعمرته فليس يقضي إلا ما فاته. وجمهور العلماء على أن من فاته الحج أنه لا يقيم على إحرامه ذلك إلى عام آخر، وهذا هو الاختيار عند مالك، إلا أنه أجاز ذلك ليسقط عنه الهدي ولا يحتاج أن يتحلل بعمره. وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في من أحرم بالحج في غير أشهر الحج، فمن لم يجعله محرما لم يجز للذي فاته الحج أن يبقى محرما إلى عام آخر، ومن أجاز الإحرام في غير أيام الحج أجاز له البقاء محرما. قال القاضي: فقد قلنا في الكفارات الواجبة بالنص في الحج وفي صفة القضاء في الحج الفائت والفاسد، وفي صفة إحلال من فاته الحج، وقلنا قبل ذلك في الكفارات المنصوص عليها وما ألحق الفقهاء بذلك من كفارة المفسد حجه، وبقي أن نقول في الكفارات التي اختلفوا فيها في ترك نسك منها من مناسك الحج مما لم ينص عليه. القول في الكفارات المسكوت عنها، فنقول: إن الجمهور اتفقوا على أن النسك ضربان، نسك هو سنة مؤكدة، ونسك هو مرغب فيه، فالذي هو سنة يجب على تاركه الدم، لأنه حج ناقص أصله المتمتع والقارن. وروي عن عباس أنه قال: من فاته من نسكه شيء فعليه دم. وأما الذي هو نفل فلم يروا فيه دما، ولكنهم اختلفوا اختلافا كثيرا في ترك نسك هل فيه دم أم لا، وذلك اختلافهم فيه هل هو سنة أو نفل. المالكية يرون أن كلمة سنة بمعنى واجب، لا تصل إلى درجة الركنية، لكنها بإيزاء ما يطلق عليه الحنابلة الواجب. نعم. وأما ما كان فرضا فلا خلاف عندهم أنه لا يجبر بالدم، وإنما يختلفون في الفعل الواحد نفسه من قبل اختلافهم هل هو فرض أم لا. وأما الفرض ما نسميه الركن. وأما أهل الظاهر فإنهم لا يرون دما إلا حيث ورد النص لتركهم القياس وبخاصة في العبادات. وكذلك اتفقوا على أن ما كان من التروك مسنونا ففعل ففيه فدية الأذى، وما كان مرغبا فيه فليس فيه شيء. واختلفوا في ترك فعل لاختلافهم هل هو سنة أم لا. وأهل الظاهر لا يوجبون الفدية إلا في المنصوص عليه، ونحن نذكر المشهور من اختلاف الفقهاء في ترك نسك النسك، أعني في وجوب الدم أو لا وجوبه من أول المناسك إلى آخرها، وكذلك في فعل محظور محظور. فأول ما اختلفوا فيه من المناسك من جاوز الميقات فلم يحرم هل عليه دم؟ فقال قوم لا دم عليه، وقال قوم عليه الدم وإن رجع، وقال وهو قول مالك وابن المبارك، وروي عن الثوري وقال قوم إن رجع إليه فليس عليه دم وإن لم يرجع فعليه دم، وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد ومشهور قول الثوري. وقال أبو حنيفة إن رجع ملبيا فلا دم عليه، وإن رجع غير ملب كان عليه الدم. وقال قوم هو فرض ولا يجبره بالدم. واختلفوا في من غسل رأسه بالخطمي، فقال مالك أبو حنيفة يفتدي، وقال الثوري وغيره لا شيء عليه، ورأى مالك أن في الحمام فدية. الحمام أو في الحمام حمام نعم. ورأى مالك أن في الحمام الفدية، وأباحه الأكثرون، وروي عن ابن عباس من طريق ثابت دخوله. والجمهور على أنه يفتدي من لبس من المحرمين ما نهي عن لباسه. واختلفوا إذا لبس السراويل لعدم الإزار هل يفتدي أم لا، فقال مالك وأبو حنيفة يفتدي، وقال الثوري وأحمد وأبو ثور وداود لا شيء عليه إذا لم يجد إزارا. وعمدة من منع النهي المطلق وعمدة من لم ير فيه فدية حديث عمرو بن دينار عن جابر وابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لم يجد الإزار، والخف لمن لم يجد النعلين. واختلفوا في من لبس الخفين مقطوعين مع وجود النعلين، فقال مالك عليه الفدية، وقال أبو حنيفة لا فدية عليه، والقولان عن الشافعي. واختلفوا في لبس المرأة القفازين هل فيه فدية أم لا، وقد ذكرنا كثيرا من هذه الأحكام في باب الإحرام. وكذلك اختلفوا في من ترك التلبية هل عليه دم أم لا، وقد تقدم. واتفقوا على أن من نكس الطواف أو نسي شوطا من أشواطه أنه يعيده ما دام بمكة. واختلفوا إذا بلغ إلى أهله، فقال قوم منهم أبو حنيفة يجزيه الدم، وقال قوم بل يعيد ويجبر ما نقصه ولا يجزيه الدم. وكذلك اختلفوا في وجوب الدم على من ترك الرمل في الثلاثة الأشواط، وبالوجوب قال ابن عباس والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور. واختلف في ذلك قول مالك وأصحابه. والخلاف في هذه الأشياء كلها مبناه على أنه هل هو سنة أم لا، وقد تقدم القول في ذلك. مذهب أحمد أن الرمل سنة، بمعنى أنه مستحب وبالتالي لا يجيبون في تركه فدية. الخطبي يا شيخ ذكر أن على الفدية، طيب نعم طيب نعم. وما عندهم خلاف في قول ابن عباس الشيخ هل هو موقوف عليه ولا هو؟ حتى ولو كان موقوف عليه، ابن عباس مفتي الصحابة في الحج، قوله مما يشتهر وينتشر. وتقبيل الحجر أو تقبيل يده بعد وضعها عليه إذا لم يصل الحجر عند كل من لم يوجب الدم قياسا على المتمتع إذا تركه فيه دم. وكذلك اختلفوا في من نسي ركعتي الطواف حتى رجع إلى بلده هل عليه دم أم لا، فقال مالك عليه دم، وقال الثوري يركعهما ما دام في الحرم، وقال الشافعي وأبو حنيفة يركعهما حيث شاء. والذين قالوا في طواف الوداع ما شاء الخلاف هل

وأن الأفضل في الهدايا هي الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز، وإنما اختلفوا في الضحايا. وأما الأسنان فإنهم أجمعوا أن الثنية فما فوقه يجزي منها، وأنه لا يجزي الجذع من المعز في الضحايا والهدايا، لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة: تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. واختلفوا في الجذع من الضأن، فأكثر أهل العلم يقولون بجوازه في الهدايا والضحايا، وكان ابن عمر يقول: لا يجزي في الهدايا إلا الثني من كل جنس. ولا خلاف في أن الأغلى ثمن من الهدايا أفضل، وكان الزبير يقول لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم لله من الهدي شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقاب وقد قيل له: أيها أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وليس في عدد الهدي حد معلوم، وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. وأما كيفية سوق الهدي فهو التقليد والإشعار بأنه هدي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم. وإذا كان الهدي من الإبل والبقر فلا خلاف أنه يقلد نعلا أو نعلين وما أشبه ذلك لمن لم يجد النعال. واختلفوا في تقليد الغنم، فقال مالك أبو حنيفة: لا تقلد الغنم. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: تقلد، لحديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت مرة غنما فقلده. واستحب توجيهه إلى القبلة في حين تقليده. واستحب مالك الإشعار من الجانب الأيسر لما رواه عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذو الحليفة، قلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، وإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر. وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن للقبلة ثم يأكل ويطعم. واستحب الشافعي وأحمد وأبو ثور الإشعار من الجانب الأيمن، لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنه فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت على البيداء أهل بالحج. وأما من أين يساق الهدي، فإن مالكا يرى أن من سنته أن يساق من الحل، ولذلك ذهب إلى أن من اشترى الهدي بمكة ولم يدخله من الحل أن عليه أن يقفه بعرفة، وإن لم يفعل فعليه البدل، لأن عرفة حل. وأما إن كان أدخله من الحل فيستحب له أن يقفه بعرفة، وهو قول ابن عمر، وبه قال الليث. وقال الشافعي والثوري وأبو ثور: وقوف الهدي بعرفة سنة، ولا حرج على من لم يقفه كان داخلا من الحل أو لم يكن. وقال أبو حنيفة: ليس توقيف الهدي بعرفة من السنة. وحجة مالك في إدخال الهدي من الحل إلى الحرم أن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك فعل وقال: خذوا عني مناسككم. وقال الشافعي: التعريف سنة مثل التقليد. وقال أبو حنيفة: ليس التعريف بسنة، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مسكنه كان خارج الحرم. وروي عن عائشة: التخيير في تعريف الهدي أو تقليده. وأما محله فهو البيت العتيق، كما قال تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، وقال: هديا بالغ الكعبة. وأجمع العلماء على أن الكعبة لا يجوز لأحد فيها ذبح، وكذلك المسجد الحرام، وأن المعنى في قوله هديا بالغ الكعبة أنه إنما أراد به النحر بمكة إحسانا منه لمساكينهم وفقرائهم. وكان مالك يقول إن المعنى في قوله هديا بالغ الكعبة مكة، وكان لا يجوز لمن نحر هديه في الحرم إلا أن ينحره بمكة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن نحره في غير مكة من الحرم أجزأه. وقال الطبري: يجوز نحر الهدي حيث شاء المهدي إلا هدي القران وجزاء الصيد فإنهما لا ينحران إلا بالحرم. وبالجملة فالنحر بمنى إجماع العلماء، وفي العمرة بمكة إلا ما اختلفوا فيه من نحر المحصر. وعند مالك إن نحر للحج بمكة والعمرة بمنى أجزأه. وحجة مالك في أنه لا يجوز النحر بالحرم إلا بمكة قوله صلى الله عليه وسلم: وكل فجاج مكة وطرقها منحر. واستثنى مالك من ذلك هدي الفدية فأجاز ذبحه بغير مكة. وأما متى ينحر فإن مالكا قال: إن ذبح هدي المتمتع أو التطوع قبل يوم النحر لم يجزئه. وجوزه أبو حنيفة في التطوع، وقال الشافعي: يجوز في كليهما قبل يوم النحر. ولا خلاف عند الجمهور أن ما عدل من الهدي بالصيام أنه يجوز حيث شاء، يعني أن من لم يجد الهدي فصام. وكلام الشافعي السابق لعل المراد به في أيام العشر، أنه لا يجيز النحر قبل أيام العشر، لأنه لا منفعة في ذلك لا لأهل الحرم ولا لأهل مكة، وإنما اختلفوا في الصدقة المعدولة عن الهدي، فجمهور العلماء على أنها لمساكن مكة والحرم، ولأنها بدل من جزاء الصيد الذي هو لهم. وقال مالك: الإطعام كالصيام يجوز بغير مكة. وأما صفة النحر فالجمهور مجمعون على أن التسمية مستحبة، فيها لأنها ذكاء. ومنهم من استحب مع التسمية التكبير، ويستحب للمهدي أن يلي نحر هديه بيده وإن استخلف جاز، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه. ومن سنتها أن تنحر قياما لقوله سبحانه وتعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. وقد تكلمنا في صفة النحر في كتاب الذبائح. وأما ما يجوز لصاحب الهدي من الانتفاع به وبلحمه فإن في ذلك مسائل مشهورة. أحدها: هل يجوز له ركوب الهدي الواجب أو التطوع؟ فذهب أهل الظاهر إلى أن ركوبه جائز من ضرورة ومن غير ضرورة، وبعضهم أوجب ذلك، وكره جمهور فقهاء الأمصار ركوبها من غير ضرورة. والحجة للجمهور من السنة ما خرجه أبو داود عن جابر، وقد سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. ومن طريق المعنى أن الانتفاع بما قصد به القربة إلى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة. وحجة أهل الظاهر ما رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله إنها هدي. فقال: اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. وأجمع أن هدي التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس، وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ محله خلي بينه وبين الناس ولم يأكل منه ولا يطعم له صاحبه، ولا يطعم منه شيئا أهل رفقته. عندنا وزاد داود، نعم حسن، وزاد داود: ولا يطعم منه شيئا أهل رفقته، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالهدي مع ناجية الأسلمي وقال له: إن عطب منها شيء فانحره، ثم اصبغ نعليه في دمه وخل بينه وبين الناس. وروي عن ابن عباس هذا الحديث فزاد فيه: ولا تأكل منه أنت ولا أهل رفقتك. وقال بهذه الزيادة داود وأبو ثور. واختلفوا فيما يجب على من أكل منه، فقال مالك: إن أكل منه وجب عليه بدله. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وابن حبيب من أصحاب مالك: عليه قيمة ما أكل أو أمر بأكله طعاما يتصدق به. وروي عن ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين. وما عطب في الحرم قبل أن يصل مكة فهل بلغ محله أم لا؟ فيه الخلاف مبني على الخلاف المتقدم: هل المحل هو مكة أو الحرم؟ وأما الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فإن لصاحبه أن يأكل منه لأن عليه بدله. ومنهم من أجاز له بيع ومنهم من أجاز له بيع لحمه وأن يستعين به في البدل وكره ذلك مالك. واختلفوا في الأكل من الهدي الواجب إذا بلغ محله، فقال الشافعي لا يؤكل من الهدي الواجب كله ولحمه كله للمساكين، وكذلك جله كله. هنا أكثر أهل العلم على أنها على الكسر تأكيد للضمير. نعم. وكذلك جله إن كان مجللا، المراد بالجلال القماش الذي يوضع عليه. نعم. والنعل الذي قلد به. وقال مالك يؤكل من كل الهدي الواجب إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى. لا بأس. وقال أبو حنيفة لا يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة وهدي القران. يأكل أحسن. وقال أبو حنيفة لا يأكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة وهدي القران. وعملة الشافعي تشبيه جميع أصناف الهدي الواجب بالكفارة، وأما من فرق فلأنه يظهر في الهدي معنيان، أحدهما أنه عبارة مبتدأة، والثاني أنه كفارة، وأحد المعنيين في بعضها أظهر. فمن غلب شبهه بالعبادة على شبهه بالكفارة في نوع من أنواع الهدي كهدي القران وهدي التمتع، وبخاصة عند من يقول إن التمتع والقران أفضل، لم يشترط ألا يأكل، لأن هذا الهدي عنده هو فضيلة لا كفارة تدفع العقوبة. ومن غلب شبهه بالكفارة قال لا يأكله لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة. ولما كان هدي جزاء الصيد وفدية الأذى ظاهرا من أمرهما أنهما كفارة، لم يختلف هؤلاء الفقهاء في أنه لا يؤكل منهما قال القاضي فقد قلنا في حكم الهدي وفي جنسه وفي سنه وكيفية سوقه وشروط صحته من الزمان والمكان وصفة نحره وحكم الانتفاع به، وذلك ما قصدناه، والله الموفق للصواب. وبتمام القول في هذا بحسب ترتيبنا تم القول في هذا الكتاب بحسب غرضنا، ولله الشكر والحمد كثيرا على ما وفق وهدى ومن به من التمام والكمال. وكان الفراغ منه يوم الأربعاء 9 جمادى الأولى الذي هو 84 و500، وهو جزء من كتاب المجتهد الذي وضعته منذ أزيد من 20 عاما أو نحوها، والحمد لله رب العالمين. كان رضي الله عنه عزم حين تأليف الكتاب أولا ألا يثبت كتاب الحج، ثم بدا له بعد فأثبته. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، جعلنا الله وإياكم موفقين لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.